أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبة الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال الناظم في فرش حروف سورة البقرة: وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ويلة. فتح الجيم والراء يبقى جبرة، ايوه ماشي. وبعدين وعى همزة مكسورة، وعى حفظ ووعى وتلفظ، ايوه وعى همزة مكسورة صحبة، يعني حمزة والتساء وشعبة حفظوا بسنده مع رسول الله. بعد الراء فتح الجيم والراء همزة مكسورة وجبرائيل، أيوة وعى همزة مكسورة صحبة ولا، بحيث أتى زي ما يجي في القرآن، يعني أي كلمة جبريل هيقول جبرائيل. والياء يحذف شعبة، يبقى حمزة بتقول جبرائيل وشعبة جبرائيل. طيب، بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح والكي، يعني ابن كثير اتوكل بفتح الجيم بس. طيب، ايه بقى حكاية القراءات دي؟ اولا، اسم الله الاعظم عند العبرانيين والسريانيين واللاتينيين له ثلاثة كلمات: إيل إل آل. ماشي، عنده في العبرانية. أيوه. وهذه اللغات كانت لغات الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن يأتي القرآن فيجحد هذه اللغات، لأن القرآن مصدق بالكتب التي قبل محمد. بالك، فلما نقول آل يعني الله، إل الله القوي، إل الله الأحد، فجاءت القراءات بتاعت جبرائيل على الحكاية. فابن السميفع يقرأ جبرال، وجبر عبد، آل الله، يعني عبد الله، عبد الله. طبعا دي قراءة ابن السميفع بقراءة غريب الشاذة، بنخليها للتفسير، واخد بالك. وفي قراءة لابن السميفع ثانية: جبرائيل، كل من كان عدوا لجبرائيل فإنه، يعني عبد الله القوي. تيجي القراءة الثانية: قل من كان عدوا لجبريل، عبد الله الواحد. جبريل عبد الله الواحد، جبريل عبد الله الواحد برضو. والجبر في اللغة العبد القوي، ومنه الجبار. صح، فإن الجبار له معنيين في اللغة: جبر الكسر، يعني هو الذي يجبر المكسور، سليم، وجبر العدو، كسر العدو. القوي عليه. القوي على العدو. ايه؟ والرؤوف بالمؤمن يجبر كسره. هما كانوا دايما يقولوا مين اللي بينزل عليك يا محمد؟ يقولون جبريل. يقولوا لا بنكرهه. عشان ده اللي كان بينزل بالمصايب. خد بالك؟ ما لو كان بينزل عليك واحد تاني غيره كنا امنا بيه. انما ده بينزل بالمصايب ويجيب حاجات مش كويسه. فنزلت كل من كان عدوا لجبريل. في قراءات في جبريل تانية بقى من غريب التفسير. جبريل. جبريل. وإن الباسط بلا حدود. الباسط بلا حدود. جبرآل. وجبرأل وجبرائيل وجبرئيل كل ده لغات وصلت في جبريل. المهم الحاجات دي مش هتفيدنا حاليا ولا هتفيد اللي هيسمع الشاطبيه لانه مالوش دعوه بغريب التفسير. صلى على النبي. ودعياء ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجمله. ودعياء ميكائيل والهمز قبله. يبقى ايه؟ مفيش لا ايه ولا همزة. يبقى ميكائيل. خلاص على حجة. هذه القراءة قرئت على حجة متواترة على حفص. حجة أبو عمرو. حفص وأبو عمرو. ميكال. ميكال مأخوذ من الكيل. والكيل هنا للريح والماء وتعبئة السحاب. كأنه يقول إن اسمك الميكال بإذن آل. ميكال يعني كيل بإذن أنا الله. أو ميكائيل بإذن الله القوي. أو ميكائيل بإذن الله الواحد. فهو الذي يكيل المطر ويكيل السحاب يعبيه ويكيل الرياح بقدر. يعني هو الموكل بايه؟ مكيال. بالمكيال في الريح والسحاب والمطر وكل دي. فاذا الميكال يعني يكيل باذن آل يعني باذن الله. اذا كان ميكائيل كيل باذن الله القوي. ميكائيل كيل باذن الله الوحيد. والياء يحذف اجمله. عم نافع. اجمله عن نافع. يعني يقول ان الياء يحذفها عم نافع. بس اجمل. فدي اجمل. ليه؟ ميكائيل. يعني لانه لا يكيل الا بقوه من القوي. عشان كده قال أجملة. طيب دلوقتي على حجة قالوا ميكال. على حجة أي قالوا ميكال أبو عمرو وحفص نبع الميكائيل. يبقى الباقي قال إيه؟ ميكائيل. على طول. على طول. ميكائيل. على طول. ميكال وميكائيل. وميكائيل. والميكائيل طبعا احنا قلنا بإذن الله الواحد. يبقى إذن لولا الله القوي الواحد الثابت التوحيد ما قويت على الكيل. صليت عليه عليه الصلاة والسلام. طيب، ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا. ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرط، والعكس نحو سما العلو. إيه بقى يعني؟ ولكن خفيف ضد الخفيف السخيف، يبقى لكن والشياطين رفعه لكن الشياطين، لأن لكن المخففة يرفع ما بعدها. إيه؟ أقول أما عبد الباسط فمجتهد، لكن أحمد جد في الاجتهاد. يبقى هنا لكن هنا المخففة رفعت اللي بعدها اللي بعدها، لكن المثقلة تنصب اللي بعدها. بالك على قد في اللغة يعني كده بالك. طيب، طب هنا الشياطين ايه؟ واتبعوا ما تقل الشياطين يعني؟ والشياطين رفعوه شبلات من الخفيف كما شرط. طب لكن دي كانت فين يا مولانا؟ ايه؟ لكن دي اللي هو بيقول عليه ولكن الشياطين كفروا. ولكن الشياطين كفروا. هنا بقى هيقول ولكن الشياطين، ولكن الشياطين كفروا. الثانية ولكن الشياطين كفروا. بيقول ايه؟ والشياطين رفعوه كما شرطوا. كما شرطوا ابن عامر وحمزة الكساءي. الكاف والشين. ابن عامر. ايوه. وشرطوا الشين حمزة الكساءي. بيقول كما شرطوا. كما اشترط عليهم في قراءتهم المنقولة عن رب العزة. قالوا كما شرطوا. بقول والعكس نحو سما العلو. والعكس نحو سما العلو. نحو مين؟ النون عاصم. سما نافع بن كثير وابو عمرو. اجري الاربعه دول هيقولوا ولكن لا الشياطين كفروا. ايوه، عكس الايه؟ عكس النون. طيب، طب هنا بقى القراءة دي تدي ايه ودي تدي ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. بيقول اصل هما الشياطين حقدوا على سيدنا سليمان. أيوه. حصل ايه؟ حقد يعذبهم. فقال لك ايه؟ لما يموت سليمان ده نكتب احنا السحر ونحطه تحت كرسي سليمان ونقول سليمان كان بيحكم العالم بالسحر بتاعه ده. فالسحر كفر. فيقول الله تعالى وما كفر سليمان كما ادعت الشياطين ولكن الشياطين هم الذين كتبوا هذا السحر. يبقى ولكن هنا الثقيلة عائدة على الشياطين. لما نقول ولكن الشياطين يبقى كان اتفاقا بين الشياطين قبل وفاة سليمان. يعني وما كفر سليمان ولكن اتفق الشياطين قبل وفاته على الكفر. على الكفر. ماشي. طب أيهما أبلغ؟ الأبلغ في رأيي لغويا ولكن الشياطين، لأنها تفيد إن ده اتفاق بين الشياطين حتى قبل خلق سليمان. لأن ولكن الخفيفة بتدي الحدث معنى المضي في التاريخ. الحدث معنى المضي، معنى المضي كأنه هو شيء مضى، كأنه شيء مضى، يعني تدي الحدث معنى المضي، معنى المضي كأنه شيء أمر مضى انتهى. أمر مضى انتهى. يعني قبل أن أخلق سليمان وأعطيه رسالتي كان الشياطين قد اتفقوا بكذا وكذا، إنما ولكن تعطي معنى الحال. لا، ولكن الشياطين بعد وفاة سليمان عملوا كذا، يبقى كان وقت الحال. ربنا عاوز يقول لنا إن ده حال وكان قدر مقدور الاثنين. طيب، وننسخ به ضم وكسر كفى، وننسها مثله من غير همز ذكت ألا. عم ابن عامر قال بضم وكسر ننسخ، ما ننسخ كف دفع عبد عامر. طب الفرق بين ننسخ وننسخ ايه بقى الموضوع؟ قال يا سيدي الجمهور ما ننسخ، يعني ما ننسخ نلغي الحكم. نلغي الحكم، الحكم بتاع الآية، إما بحكم أخف منه، وإما بحكم أثقل منه، وإما برفعه بالكلية. ده ننسخ. طيب جاء من الدعم بقى وبس ننسخ، ما فيش اللغة دي، بس ده فيه ننسخ. ننسخ ننقل من اللوح المحفوظ لقلبك انت. ننقل من عندنا ليك، يا خبر الله، من النسخ بقى، من الانساخ. انساخ. من الانساخ، يعني حن احنا بنسميها في الكمبيوتر نسخ. نسخ كوبي. لا كوبي، يعني كوبي اخذ صوره واطبعها في الحته الثانيه. لا، هي دي انساخ بقى، اسمها انساخ. لان النسخ الالغاء او التبديل، انما الانساخ نقل الشيء من موطنه الاصلي الى قلب الحبيب النبي. صوره منه ولا هو نفسه؟ هو نفسه. بيقول له ان احنا لما نديك ايه ما بنديهالكش كده فوضى، ده احنا بنديهالك عشان فيها خير ليك. لما نديهالك فيها خير ليك، ولما بننسها لك فيها خير ليك. يا مولانا انا بعتقد اللي قال ما ننسخ حيقول او ننسأها. طبعا اصل كده بقى يبقى ايه، ننسخ او ناخر. الثانية او ننسيها من النسيان بقى. احنا نسيان، ياهو ده ايه الحلاوة دي. يعني بقى لا هيقول ننسيها برضه. عم ابن عامر بقول وننسيها مثله من غير همز ذكر، والذال للكوفيين والمعاني. هيقول ننسيها، يعني ما نكتبه في قلبك فيه خير، وما ننسيه لك فيه خير. بالك ما ننسخ من آية فهو خير لك، أو ننسها نجيئك بأفضل منها وأثوب وأعلى درجة وأكبر عظمة. أدي إيه؟ أدي معنى أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثله. طيب اللي هيقولوا ننسيها من مين؟ ابن عامر الكوفيين. ذال ذكت ألا ذكت إلى ألف يعني ابن عامر الكوفي نافع. فاضل مين بقى؟ ابن كثير وابو عمرو. احسبوا ما هو ابن عامر والكوفي اربعه وألا خمسه. فاضل مين بقى؟ ابن كثير وابو عمرو. قولوا ما ننسخ من آية أو ننسأها. هنا بقى إيه الباقيين بيقولوا ما ننسخ من آية أو ننسأها. النسيئة التأجيل ديك أو ننسيها. حنا الثالث نرفعها بالكلية نرفعها. فالنسخ مش الرفع بالكلية وبس، لا، النسخ إما إن يكون النسخ ولا النسخ النسخ إما إنه يكون رفع بالكلية يبقى ننسيها، أيوة، وإما إنه يكون تأجيل للحكم لوقت آخر يصلح فيه الحكم، زي مثلا الخمر حرمها نزل على مراحل فتأجيل الحكم بوقت آخر يصلح فيه الحكم يبقى ننسى نأجل. ولذا عمنا أبو عمرو ما رضيش يبدل الهمد في ننساه عشان كده قال لك هقول ننساه يبقى نسبنا النسيان لربنا اللي بقى ليلة كبهي يبقى هنا النسخ أخذ من هذه الآية على أنواع. النوع الأول النسخ بمعنى الإنساخ، وهو النقل من بيت العزة إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وربما نقل كلاما ليس من القرآن فأصبح من القرآن. زي إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي وأهل الصف الأول. في مصحف عائشة. كانت عائشة تقرأ فيه. والنبي كان يصلي بقى فيه. بلى. أهو ده إنساخ. رفعت. أو أهل الصف الأول. فضلت عائشة تقرأها على طول. إيه عائشة؟ دي رفعت في العرضة الأخيرة بتاع النبي قالت لم أشهد. يا شك كده ما أقدر شك كده. حد لا أراها على طول. فجد بالك. طيب. ننسخ. أو ننسخ. نلغي أو ننسي. نمسح من على الصدر خالص. أو نبدل حكما بدل حكم. إما أضعف وإما أقوى. سليم؟ يبقى دي إيه؟ ننسأها. لأن الحكم ما تلغاش بالكلية. ممكن يكون حكم جه حكم مؤجل أو حكم جه بدل الحكم. يبقى ما تنسأش. يبقى ما تنسأش. عند بتوع اللي قالوا ننساها. وعند ابن عامر قال لا ده في ساعات آية تترفع من قلب النبي خالص يبقى قرأ عليها ما يلاقيهاش يبقى ننسيه. عملية الحرف عامل لنا معاني عملية تتول. عليم وقال الواو لولا سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا. ايه بقى يعني يقول والله واسع عليم قالوا اتخذ الله وشال الواو. يقول ايه فانما يقول له كن فيكون ده مين كفلا. كفلا أي تكفل بهذه القراءة وبتواترها لأنه قرأها على عثمان بن عفان رأسه. طب ايه بقى العلاج؟ القنفله ده بقى هيبقى النعاس. ايه الموضوع؟ يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم مع هذه السعة والعلم. قالوا مع هذه السعة والعلم ما اكتشوش وقالوا اتخذ الله ولدا. دي اللي من غير واو. مش يكون عندهم دم وواسع عليم بقى يبقى يقدس وينزه؟ لا قالوا. طب ما جبتش الواو دي؟ قال لا ده الواو دي تفيد ان في منهم اللي امنوا بواسع عليم وفي منهم اللي قالوا. بعضهم يعني. انما ابدا انت هم كلهم قالوا. هم كلهم قالوا من غير واو. أيوة. لو جبنا الواو يبقى منهم اللي آمن أنه واسع عليم ومنهم اللي قالوا اتخذ الله الحبيب وقالوا. أيوة. يعني قوم منهم آمنوا وقوم منهم قالوا. أيوة. والأعجب عندي أن تكون الواو للحال الاستنكاري، يعني إن الله واسع عليم، والحال أنهم لم يؤمنوا بهذه السعة وهذا العلم قالوا اتخذ الله. فالواو هنا للحال الاستنكار، يعني وقالوا اي وعجب يا محمد انهم قالوا، او وعجبت انهم قالوا، لم يحترموا سعتي ولا علمي بل قالوا. ده هم واسع عليم لم يؤمنوا بهذه السعة قالوا اتخذ الله. ماشي. بلاغة هنا، البلاغة هنا مع أنه واسع عليم قالوا. ده كلام هل ذلك كن فيكون؟ الغير يقول كن فيكون على أن يكون تأتي بعد كن. كن فيكون هو فعل مضارع مرفوع، مفيش قبل منه ايه ناصب. على شحيب يكون فعل مرفوع بفاء التعقيب جواب الطلب او جواب الشرط في اذا قضى امر، ويفيد بان هتيجي بعد كن بشوية. يقول وكن فيكون النصب في الرفع كفلة. لما أقول فإنما يقول له كن فيكون، يبقى هناك فاصل وإن كان قصيرا زمنيا بين كن والمكون والتكوين نفسه، والمكون الذي قال له الله كن. إنما لما أقول كن فيكون كأنه لم يتحمل كن فكان على طول على طول. يبقى هنا التقدير كن فأن يكون، عشان ننصب يكون هنا نعمل لها تقدير أن. أي بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فأن يكون قبل كن. بين الكاف والنون بقى. أن يكون. أيوة يا سلام. إنما أن يكون يبقى استنى لما خلص كن. يبقى السماء والأرض كن قعدت ست أيام لغاية ما اتكلم. يكون بقى. أيوة. إنما عيسى فيكون. فيكون. على طول ده ما خدش وقت. وكن فيكون النصب في الرفع كفلة. وفي آل عمران كفلة هنا يعني ابن عامر. يبقى ابن عامر هو اللي هيقول فيكون. وبس والباقي كله هيقول فيكون. زي اللي قال احد يخطب قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في ستة اشهر. قالوا ايه؟ سيدنا الشيخ ده 6 أيام الأقيلون والله لقد استقلتها كنت أريد أن أقول في 6 سنين هل وفي آل عمران في أولى مريم وفي آل عمران في الأولى ومريم وفي الطول عنه وفي الطول عنه وهو باللفظ أعمله إيه بقى يعني يقول إن ابن عامر برضو في آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون زيها الأولى في آل عمران مش دي بقى الأولى في آل عمران لا في آل عمران دي الثانية زي بقى قال له كن فيكون مثل عيسى عند الله دي الثانية الثانية الأولى في مصر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أيوة كده أي هي دي الأولانية هي دي الله يكرمك يا عجع هي دي كن فيكون يعني هو قال له كن قال له أنا موجود أهو الله وعلى كده نقول إن مريم عليها السلام حملت ووضعت وتكلم عيسى في ساعة الله من هنا من القراءة دي أيوة الله الله الله هو ده بقى مش حمل رحم بقى وبتاع وحنام معاها لا ده حمل قدرة حمل أمر ولذا تلاقيت مريم فحملت فانتابت فأجاءها المخاط فناداها كل ورا بعض فاء التعقيد على طول وفي آل عمران في الأولى ومريم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وفي الطول عنه في الطول غفر في الغوص كن فيكون برضه بقول وهو باللفظ أعمل يعني لما تحمل اللفظ كان على طول ليفطرها لك عمين الشافي بقى بقول لك وفي الطول عنه وهو باللفظ أعملها ده ما بتحملش اللفظ كن على طول يبقى اللي رفع استنى ما فيه من اللي تكون واللي نصب لسه بيكمل كاف فرصة في المثال أمره بين الكاف والنون هنا بقى مفيش مش محتاجة كن لا مش محتاجة ايه مطر وفي النحل مع ياسين أليس وفي النحل برضو فيه كن فيكون بالعطف نصبه مع ياسين بالعطف نصبه بالعطف زي اهل العطف كن فيكون عطف عطف بقى مش بالعطف نصبه كفى راويا ده في النحل وياسين هيشاركوا الكفاء الكفاء الراء راء في النحل وياسين هيشاركوا ايه الكفاء يقول ايه يكون يبقى الكاف لابن عامر والراء لعم كفاء ابيض وايلهم كفى راوية يا سلام كفى بها رواية ثقة متوافرة من لدن السميع العليم كفى راويا والكاف هيعبر عنها بابن عامر والراء لا الكسائي وانقاد معناه يعمله بيقول لك ايه معنى يقول ايه ان المكون انقاد للكاف معناه انه لم يبطئ معناه يعمل على طول ورا بعض على وانقاد معناه يعمل من هنا نعلم ان الامام الداني حينما قال في كتاب الوقوف له ان الوقف على كل كن كافي الا الموضع الثاني في آل عمران فانه كان على نبينا وعليه الصلاة والسلام وبلغ رسالته اراد بان كن هنا امر وبين الامر والتنفيذ برهة تصلح ان يوقف عليها وتسأل ضم التاء واللام حرك برفع خلودا وهو من بعد نفي لا. إذا حكاية لما أقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل بلمنا فيها لمنا فيه، يعني أرسلناك وضمن رسالتك لا تسأل. أيوه على أصحاب الجهيد. ما تقولش همهم يعني إيه، خلي من ضمن رسالتك ما تقولش الهم. طيب ده إيه عشان النفي ولا تسأل. طب قراءة نافع ولا تسأل؟ تسأل ما هو قال إيه وتسأل ضم التاء، ضم التاء ضدها إيه الفتح. تو تاء واللام حرف برفع يبقى ضدها السكون. السكون ضد الحركة. واللام حرف يبقى ولا تسأل يبقى ضد تحريك السكون على أصحاب الجحيم. طب هنا ولا تسأل لأن الله هنا ناهية. لا هي مش نافية. ذكها نافية. إنما هنا في قراءة نافع ناهية. يعني إحنا أرسلناه. ما يصعبش عليك بتوع الجحيم ده وتقول له لا يا رب لا عشان خاطري. لا أوعى. أوعى يصعب عليك. ولا تسأل. أنا بقول النافية ولا تسأل. إنما الناهية لا تسأل. ولا تسأل عن أصحابي. عن أصحابي أو عن أصحابي. قالوا مرش. ولا تسأل ليه؟ لأنك لما هتشوف مصيرهم هيصعبوا عليك. وهتيجي بقى في الآخر بقى وتقول لي لا. سترى يوم القيامة من شأن أصحاب الجحيم ما يهولك وما يزعجك. انت رسول بس اوعى تسألني عملت ليه كده. ولا تسأل. وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجمل. وفيها في البقر وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام، الأواخر بتوع النساء. أواخر كلمة إبراهيم في سورة النساء واللي في البقرة هنا. يقول إبراهام مين؟ لاح. هشام. لام هشام. شوف لاح وجملة. والجيم؟ لا مفيش. أما الجملة ملهاش. ده لاح. سطع بدره ونوره وصار نورا جميلا. لاح وجمل نوره. هنا لاح. ذلك وفيها وفي نص النساء أواخر إبراهام لاح وجمل. لما أقول لاح فلان يعني كأنه ظهر من سماء. أو ظهرا خفاء. فلما ظهر كان على وجهه نور لائح. فهذا النور اللائح أعطاه جمالا أكثر. مش لاح يا مولانا عكس لاح. أيوة. لاح ظهر. بس لما أقول فلان ظهر حاجة ولما أقول لاح حاجة. لما أقول لاح يبقى لاح وعلى وجهه نور جميل. جمال. لاح وجمل. ومع آخر الأنعام حرف براءتي أخيرا وتحت الرعد حرف تنزل. في الأنعام آخر آخر آخر في الأنعام دينا قيما ملة إبراهيم. حرف براءتي اللي في إن الله اشترى. حرف براءتي أخيرا وتحت الرعد حرف تنزل اللي هو إيه. وقال إبراهام رب اجعل هذا البلد آمنا. ماشي تحت الرعد إبراهيم حرف التنزل. طب احنا عايزين بس نشوف مع آخر الأنعام ماشي حرف براءة التوبة. التوبة حرف اللي في إن الله اشترى إن الله اشترى إن وما كان استغفار إبراهيم إبراهيم أيوة إن إبراهيم لأواه حليم. الاثنين براءة أخيرا تحت الرعد بقى حرف تنزل اللي هو إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. طب هذه مش الرعد تحت الرعد تحت الرعد إبراهيم تحت الرعد تحت الرعد يعني اللي بعد إبراهيم اللي بعد الرعد اللي بقى إبراهيم يا سلام ايش معنى يعني يقول تحت الرعد اللي ما قالش إبراهيم؟ لا وتحت الرعد حرف تنزل عشان بيت والنصر اولا وكمان عشان هو اسمه ابراهيم وسورة ابراهيم ما يقولش اللي بعد الرعد يعني. وفي مريم والنحل خمسة احرف. النحل طبعا فيها ان ابراهيم ثم اوحينا اليك اتبع ملة ابراهيم. يقول وفي مريم والنحل خمسة احرف. في النحل ان ابراهيم كان امة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. في مريم واذكر في كتاب إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. دول الخمس بالضبط. وآخر ما في العنكبوت منزلة. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله في العنكبوت. في العنكبوت عندي اثنين. وإبراهيم إذ قال لقومه ولما جاءت رسلنا إبراهيم هم الاثنين. لا حضرتك والهم وآخر ما في العنكبوت قولي بقى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. أيوه في العنكبوت هو عايز اللي في الآخر آخر ما في العنكبوت الأخرانية مش الأولانية اللي هي الأخرانية بقى هتبقى ولما جاءت رسولنا إبراهيم بس هيقول إبراهيم الأولانية مش هيقول لا لا يعني مش هيقول وإبراهيم مش هيقول وإبراهام لا لا لا لا أيوة بيقول إيه وفي النجم والشورى وإبراهيم الذي وفى والشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك الشورى الاول شرع لكم من الدين وما وصينا به ابراهيم وابراهيم الذي وفى وفي الذاريات والحليب الذاريات اللي هي هل اتعز ابراهيم والحديث اللي هي ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ويروي في امتحانه الأولى قد كانت لكم أسوة حسنة في الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صلت عليه الصلاة والسلام ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا كل دول يقراهم هشام ابراهام وفي البقره ابن ذكوان يقول ابراهيم وابراهام صليت عليه عليه الصلاه والسلام طبيعه ابراهام وابراهيم دي اولا معنى كلمه ابراهيم اب رحيم اب رحيم عندي نحن ابراهيم دي ورق فيه ابراهيم ابراهيم ابراهام ابراهام ابرام يبقى ايه في اللغات الاخرى واحنا قلنا ان القران لا ينكر لغه نزلت بها الكتب الايه السماويه فعشان ما حدش يقول ان القران ما قالش ابراهام وهي في التوراه ابراهام لا احنا قلنا الكبرى. ايه عشان ما تقولوش ان احنا ايه انكرنا حاجة من حقكم. ادي الحكاية وضحت صح. ووجهان فيه لابن ذكوان هنا واتخذوا بالفتح عما واوغلا. يعني لابن ذكوان هنا طب انا لما فهمتش ليس ورحل ويروى في امتحانه الاول دي مش فاهمها يعني ويروي بشوي وهي كاتبها ويروي عنه ويروي ويروي في امتحانه يعني في الممتحنة في الممتحنة في الاول اول نويس اول اه اه فوجهان وجهان فيه لابن ذكوان هنا في البحر واتخذوا بالفتح عما واوغلا. ايه بقى يعني هل سيدي واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا واتخذوا اللي بيقرا قراءه واتخذوا يقف على وامنا عشان يبقى امر عشان جعلنا فعل ماض واتخذوا امرتكم ان تتخذوا فلا بد من الفصل بين الامر والماض دي بقى في قواعد الوقف والابتداء اما ان انا افصل بين ده قاعده عامه هي غير انما واتخذوا جعلنا واتخذوا جعلناه مثابة واتخذوا قبل بنائه مصلى. ولذا قال عامة وأوغلة. يعني ايه عامة وأوغلة؟ يعني هذه القراءة قراءة عامة ابن عامر ونافع فيها إغال أي فيها أن جميع الملائكة من قبل آدم كانت تصلي إلى البيت هنا في المكان ده هنا يبقى دي في إغال. إغال يعني اتساع اتساع للمعنى. يبقى قراءة واتخذوا فيها اتساع على أن الله تعالى يقول جعلناه مثابة واتخذه الملأ الأعلى قبل آدم مصلى. يبقى ما تقروش انتوا بقى عن ايه؟ عن الملأ الأعلى. وعلى قراءة واتخذوا أمرناكم أن تتخذوا أنتم يلي جنبكم الرسالة هذه معنى عامة وأوغلة وعامة برضو قال يعني المجموعة بتاعة عامة عامة هذا الاتخاذ من الملائكة قبل خلقكم وفي نفس الوقت القراء اللي قرأوها هم عامة وأرنى وأرني ساكن الكسر دم يدا يسلس طرف الشيخ الشاطئ ده طرف الله طرف راجل مطرب ده بيلحن ده مش بيقول قصيدة ده بيقول مقامات موسيقية عالية جدا دم يدا يعني اللي قال أرنى وأرنى ابن كثير والسوسي دامت يداهم علينا أدام الله هذه اليد الشكورة المعطاء دم يدا وفي فصلة يروي صفى دره كلا فصلت اللي فيها ربنا أرنى الذين أضلنا يروي صافا شعر دريه ابن كثير كولا ابن عامر هقولوا ايه يروي صافا يروي اتسوسي صافا شعر دريه ابن كثير كولا يعني عم السوسي جاب ماء الصفا من الدر المصان في الجنة وأطعمه لنا. يروي الموكل بالإرواء هنا السوسي، جاء هو بالماء من الجنة وأروانا وأطعمنا. يروي صفحة دريه كله. طيب نيجي بقى في أرنا وأرنا. لما أقول أرنا بكسر الراء يبقى أرنا بصرا وبصيرة. أرنا بصرا وبصيرة، بصرا وبصيرة. نشوفهم بالبصر هم كده بيتلظوا في جهنم، ونشوفهم بالبصيرة نقرا اللي جوه قلوبهم ايه. أرنا متع بصرنا بهم بس. كأن الذين قالوا أرنا قالوا لا البصيرة ما تستحملش، عايزين يشوفوا البصيرة. لا ده البصيرة تنشق، تنشق المراحل. هنشوف بقى يا جماعة عمالين يتلهبوا عذاب نسأل الله السلامة. لا لا لا لا بلاش بلاش البصيرة، أرنا بس نشوف بس مصيرهم وخلاص على الماشي. أرنا لا ده احنا نفسه مدهوئين ومليانين غيظ، افتح قلبنا وبصرين عشان نشوفهم بقى الشمس زي ما عاملين. ماشي ايوه. وفي فصرت ليروي طبعا ايه ارنا اللذين اضلانا طبعا معروف. واخفاهما طلق، طلق ايه الدوري حاول ايه ارنا بالإخفاء، بالإخفاء أو يعني بالإخفاء أو الاختلاس يعني. أيوة مختلاس. حضرتك قلت حتة الاختلاس دي إنها إخفاء جميلة أوي. ما قالوا أخفى هما طلق. طلق واحد طليق له حرية اللي له حرية يقرأ على مزاجه بس بتواتر. طلق من دول معناها إيه؟ وريهم لنا حتى في المنام كده بس بلاش لا بصر ولا بصير او نسمع عنه نسمع عنه بس. يا هو واخفاهما طلق وخف ابن عامر وخف ولا وخف وخف ابن عامر فامتعه اوصى بوصى كما عفن. نقف على ايه الله تعالى اعلم. كرمك رب. ايه الحلاوه بتاعت النهارده دي يا مولانا؟ كلمه جميله جميله كلمه يا عبدنا الله. اهو كده هيخش بقى غريب والمعاني والمعاني ادينا ادينا كده الخلفيه جامده عن الحاجه عن الحاجه ان شاء الله ربنا يبارك فيك ربنا يكرمنا جميعا.